بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فهم الشيخ حمد خليه محله خليه، لا تغيروا لمحله. ايوه تفضل يا شيخ حمد، طالب اهلي اللي عندي له بسعة اثنين بسعة، ما بسعة كمان بسعة، خليك محلك. تعالوا انا ابو هلال سامنا. وبالسند الى الامام العالم العلامة سيدي ابي الاخلاص الشيخ حسن ابن عمار الشرنبلالي الحنفي، المتوفى سنة 1169 هجرية، في كتابي هذا الذي سماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله فصل. الفصل معناه يعني الكلام الآتي غير الكلام المتقدم، فصل بين الكلام المتقدم والكلام المتأخر، إنه ما يأتي غير ما تقدم. شلون إخواني؟ أما ساداتنا الصوفية رضي الله تعالى عنهم يكرهون من الألفاظ التي بتفيد الانقطاع عن الله، بدل ما يقول فصل بيقول وصل، يهرب حتى من هاللحظة. شلون؟ يعني هالكلام هذا موصول بما قبله وإن كان غيره. شلون يا ابني؟ يهرب من كلام إيش؟ كل كلمة تفيد الانقطاع بيهرب منها، ما بيقول فصل بيقول وصل. قال الآن الفصل هذا إنما هو بيان للسؤر. شو السؤر إخواني؟ الإنسان لما بيشرب من إناء ويفضل شيء من هذا الماء في الإناء، هل باقي بعد ما شرب شو اسمه؟ اسمه سؤر. فهمتوا شلون؟ ولذلك ورد إذا شربت فأسئر وإذا أكلت فأسئر، يعني إذا أكلت لا تأكل أكلات كله، لعله من هالبيت ما عندهم ذنوب قدموا لك إياهم، خلي شوي. صحيح. شربت لا تشرب الكل، خلي شوي لغيرك، بلكي ما في غيرهم بتذوق على أنفسهم. ما فهمتوا؟ شوف أداب الإسلام. أما إذا بالقرائن معروف الحمد لله في كثير، أما مجهول الأمر قدموا لك الشيء لازم تأكل تخلي لغيرك شوي، بلكي ما في غيرهم حتى ما يخجل صاحب البيت. فهمت شلون؟ لأن الإسلام كله أخلاق كله أداب. فهمت يا ابني؟ إذا أكلت فأسئر وإذا شربت فأسئر، يعني أبصي لغيرك شيئا مما شربته أو مما أكلته. ما معك نصها أنت يا ابني؟ لا شو اسمك يا جمال براخي. جمال براخي خذ يا يسر متى؟ قول معلش اضبط أنت وشيخ ما معكم؟ معلش اضبط فيها التي عود بعدها رح أتكلم مصنف على السؤر. يعني إذا شرب حيوان، الحيوان يطلق على الإنسان لأنه في حياة. فهمت شلون إخواني؟ كل ما اتصف بالحياة يقال له حيوان. فهمت شلون؟ فكل حيوان ذا حياة إذا شرب من ماء وبقي شيء من الماء، أما لا يقال إذا شرب من نهر سؤر. فهمت شلون؟ أو شرب من عين الفيل يقول سؤر، أو شرب من حنفيه يقول سؤر. لا، السؤر الماء المحصور في الإناء. شلون؟ السؤر الماء المحصور بإيش؟ في الإناء. تعالوا أبو أسامة تحصل في جوا يزحول لك، خليه يقعد جنبكم الله يرضى عليكم أنتوا الشباب. أيوة واحد منكم يزل الأرض يقعدوا. نعم بقى. فالسؤر يعني كما قلت هو البقية الباقية بعد الشرب من الإناء أو بعد الأكل من الصحن أو من الطنجرة أو ما شابه ذلك. البقية الباقية شو اسمها؟ سؤر. فهمت شلون؟ أما إذا واحد شرب من نهر بردة هل باقي اسمه سؤر؟ أو شرب من نهر الفيجي من الحنفية اللي عنده اسمه سؤر الباقي؟ لا. فهمت شلون؟ السؤر بده يكون بإناء بكباية بصحن مهم، يعني شيء إناء محصور فيه، إذا شربت الباقي البقية شو اسمها؟ سؤر. فهمت شلون يا ابني؟ طيب لا راح يبين لك انه الحيوانات اذا شربت من الماء وبقي شيء من الماء هل باقي هذا اسمه سؤر؟ شو حكمه في معنى سؤر طاهر مطهر غير مكروه، وفي معنى سؤر نجس، وفي معنى سؤر مكروه في شلون يا ابني، وفي معنى سؤر مشكوك في شلون اخواني. قال فصل والماء القليل الماء القليل اللي بيكون مجموع بإناء فهمتوا شلون يا ابني، إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام، على كم قسم بيكون؟ على أربعة أقسام، أول واحد طاهر مطهر غير مكروه، والثاني نجس، والثالث طاهر مطهر مكروه، والرابع مشكوك، هذول هم الأربعة فهمتوا شلون؟ قال ويسمى سؤرا، البقي الباقي بعد الشرب شو اسمها؟ سؤر. قال الأول من الأسئار الأربعة طاهر مطهر يعني غير مكروه، وهو ما شرب منه آدمي. الآدمي يا ابني نسبة لأبينا آدم، نسبة لإيش؟ لأبينا آدم، كل بني آدم يقال له آدم نسبة لأبينا آدم، فسواء كان هل آدمي مسلم أو كافر أو فاسق، رجل أو امرأة، جنب أو حائر أو نفساء، كل هؤلاء يقال له آدمي. إذا شرب من الإناء فالماء الباقي المسمى بالسؤر هذا طاهر مطهر غير مكروه، فهمتوا؟ لو جاء واحد مشرك كافر وشرب من هالطاسة البقي الباقي شو حكمهم؟ طاهر مطهر، نشربهم نتوضى فيهم نعجن فيهم بالنهاية، فهمتوا شلون؟ ولو كان كافر، ولو كانت المرأة حائر، ولو كانت المرأة نفساء، فهمتوا شلون؟ ولو كان الرجل جنب، فهمتوا شلون؟ فشربه من الإناء هذا الباقي طاهر مطهر بلا خلاف، فمنين؟ كل بني آدم، الله قال ولقد كرمنا بني آدم، فهمتوا شلون إخواني؟ يا سلام، هي واحد. قال سؤر ما شرب منه آدمي كمان، أو فرس، الفرس يعني الخيل الأصائل، شلون؟ أو اللي أمه جيني كديشي، هذا كله سؤر طاهر، لأنه لحم الخيل ولحم الكدش طاهر عند الإمام محمد والإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، عندهم لحم الخيل طاهر يؤكل يعني، وعند الإمام أبي حنيفة طاهر لكنه لا يؤكل لأنه آلة الجهاد، لأنه آلة الجهاد، فإذا بدنا ناكل الخيل بتموت آلة الجهاد بيخلص، مشان هي المكروه إنك إيش؟ حفظاً على الجهاد، حفظاً على آلة الجهاد، فهمتوا شلون يا ابني؟ إذا كان واحد عنده فرس وذبحها تتاكل ولا ما بتتاكل؟ قولوا تؤكل، فهمتوا شلون؟ أما تكون بلا خصوصا اذا كانت انكسرت ما بدها تصلح اذبحها كلها احسن ما تعمل الكلام. ابو حنيفه بيقول مكروهه مو لذاتها لكون قتل الجهاد بس، اما اذا انكسرت ما بدها تصلح لقتل الجهاد، اذا ذبحتها بتاكلها بلا خلاف بين امام ابي حنيفه وبين اصحابي ما تصلح لقتل الجهاد، فهمتوا شلون يا ابني؟ فكذلك هالفرس اذا شربت من الاناء من الطنجره وصفي شوي بالميات، الميات طهرات، فهمتوا شلون اخواني؟ ليش؟ لانه لعابة متولد من لحمة ولحمة طاهر، إذا الماء طاهر، هي رقم هي تنتين. أو ما يؤكل لحمه، كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، الغنم عند غنم يجي شربت من هالطاسة أو من الطنجرة هالبقية اسمه سؤر، شو حكمه؟ طاهرات، وضم يشرب نعجن بدون كراهة. أو اجت هالبقرة وشربت، أو هالجمل شرب، أو هالغنم شربت، أو الغزال شرب، أو الأرنب شربت، كل حيوان مأكول اللحم سؤره طاهر، فهمتوا؟ إذا شرب هالميات الباقيات بعد ذلك طاهرة، عم تفهم مش عم نحكي؟ صار الآدمي سؤره طاهر، والفرس سؤره طاهر، وكل حيوان مأكول اللحم سؤره طاهر، فهمتوا؟ إذا كان عندك أمك مجامعة ملاتها طنجرة مي وإجت هالبقرة وشربت هالبقايا شو اسمه؟ طهرات ولا لا؟ أو الجمل شرب، أو المعزاي شربت، أو إجا غزال شرب، أو إجت أرنب شربت، أو إجا الفرس شرب، كله طاهر، فهمتوا؟ هي راح. والثاني يعني من الأسئار نجس، يعني إذا شرب الحيوان من الماء الباقي بعد شربه اسمه نجس. وهو قال لا يجوز استعماله، لا يجوز تتوضأ فيه، ولا يجوز تغسل فيه، ولا يجوز تعجن فيه، ولا يجوز تشربه. فهمت شلون؟ قال والثاني نجس لا يجوز استعماله. ما هو؟ قال وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير. فهمت؟ الكلب، لأن ورد في الحديث إذا ولغ الكلب بإناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداها بالتراب، وفي رواية ثلاث، وفي رواية خمس، ثلاث روايات. فهمت إخواني؟ الكلب ولو كان كلب صيد، الكلب اللي بتاخذوه للصيد اللي بطعموه بيعلفوه، لو كلب الصيد إذا شرب من هالإناء بدك تغسل هالإناء، تكب الميات وتغسل الإناء سبع مرات أو ثلاث. فهمتوا شلون إخواني؟ ما عم تعطوا بالك. ها؟ يجيب العصير مثل المحل العصير. يعني دي بتكون بريشو، بدك تغسله قبل لما تتاكل. نعم؟ أبدا، كله بدك تغسله. فهمت شلون؟ النجاسة يعني ما يتاكل العصير. لا بتاكل، بجيب لك إياه بتاكله بس تغسله. الغسل بطهر النجاسة. ما فهمت؟ إذا حط غسلته بالمياه طهر خلاص. جاب لك الأرنب غسلته طهر محل ريقه. ما بده تراب أحمر هذا الشيء. ما بده تراب أحمر. التراب الأحمر اللي بيعمل تراب الأحمر. واللي ما بيقبل التراب الاحمر ما احنا نجيب الاحمر ونغسلهم بالتراب الاحمر، ما بغوا ينظفوا ولا بغوا يتاكلوا معنا، نعدمهم بعدين. فهمتوا يا شباب؟ ما عم تعطوني بالكم. سيدي سؤال. نعم. تفضل. هذا مثل الغنمة مثلا. نعم. هاي تشتر. ايه. بتطالع من المعدي تشتر هاي. ايه. اذا شربها بعد يشتر عم تشتر. طاهر. كله طاهر. كله طاهر. ولو طالع من بطنها. فضلاتها طاهرة. شلون؟ يعني البعرات تبع الغنمات طاهرات بس ما بجوز ناكلهم، نعمله مثل عظام من قرشون. التراب طاهر بجوز اكله. لا. السم طاهر بجوز اكله. البعر طاهر ما بناكله. فهمت شلون؟ السجاده هي طاهره بجوز واحد يقطله من نشأ فيه. تمام مثلا. يعني مو كل طاهر يؤكل. الحجر طاهر البحر بجوز واحد يقعد يتبع بحر بيروح حاله. ما في الذهب، الليره الذهب مو طاهره بجوز واحد يبلعها. يمكن تعمل عقد مصران موتوا بعدين. مشلون؟ عم تعطوني بالكم يا شباب؟ اذا ما شرب منه الكلب ولو كان كلب تبع الصيد بدك تغسله. مشلون؟ تنجس بدك. اذا شرب كلب تبع الصيد من الميات والميات باقيات بدك تكبه، لازم تنجس. فهمت شلون؟ طيب. او الخنزير، الخنزير كله نجس. مشلون اخواني؟ بدنه نجس ولعابه نجس وكله نجس من نجس. أنجس الكلب. أنجس الكلب بدنه طاهر بس لعابه نجس الكلب. هلا لو مسكنا كلب يا ابني اعطوه بالكم، لو جبنا كلب مسكناه من دينين ونزلناه بالبحرة وقالت البحرة مو جاري واقفي مع مثلا ونزلناه لعند رقبته وطلعنا البحرة ما تنجس. نتوضى ونشرب ونتغسل شلون؟ يدمه ماء ما وصل اللعاب الماء. فهمت شلون اخواني؟ اذا تقرب اوعينا نحن ماشيين كذا. لو كان مبلول من البحر هيك وطلع ونفض حاله ورشنا كلنا طاهر مصلي، تجيب هالكلب تركب عليه تعمل له مرشحه وبتطارد فيه كمان. فهمت شلون؟ اما بس ما بتاكل منه عند الامام مالك يؤكل. نعم الكلب. فهمت شلون؟ عند الامام مالك تذبحه تاكله مثل الخروف. على ايش؟ نعم على ايش اعتمد مالك على الامام مالك؟ الله نص على المحرمات. ضرب لون ضلوا على رسول ضرب لون الكلب هو مذكور محرم، فلذلك بعض نص القران ما فيه. كل ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أما كلب ما فيه. لك فهمت يا شباب؟ فلذلك الكلب بدنه مو نجس، لعابه نجس، لعابه متولد من لحمه، لحمه نجس، فلعابه نجس على مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب عن سيدنا الإمام الشافعي. الكلب نجس العين شلون؟ مثل الخنزير عند الإمام الشافعي الكلب. الله يرحمه الشيخ مشيخ أبو الخير، ذكرنا المرة كنت أنا والشيخ الكتالي الكبير أبوه للشيخ محمد جعفر أبوه للشيخ، قال ماشيين بمصر، قال الشيخ طلعت شفت كوت هيك نسمين صغير هيك، قلت له مولانا شو رأي عندكم هذا؟ صلى هيك، قال لي والله لما حدا يشوف لا لا ناخذوه نذبحوه ناكله، كيف بيقولوا لنا إذا شافونا أولاد الكلبة؟ قال لو ما حدا شافنا ناخذ نذبحوه ناكله. الله اختلاف الرحمة اختلاف الأئمة رحمة للأمة. فهمت يا ابني؟ الفيل لحم طاهر. الفيل يؤكل. يؤكل. ما ضلت له يؤكل فيه. لكن ما حدا بياكله، نادر هذا صاير. فهمت شو إخواني؟ نعم. إنك شو تعرف؟ قال والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب. إذا إجى الكلب وشرب من الطنجرة. هل بقى ما بيجوز نشربهم؟ كانوا حليبات ولا كانوا طعام ولا كان ماء ولا إيش المكان؟ فهمتوا؟ قال أما يعطي بالك قال نحن ببلدي ما في ماء، ما في غير هالميان، وشرب هالكلب من هالإناء، وإذا قبيناهم نعطى شو نساوي؟ بدنا نعجل نجيب شوية مي طاهر وكتهم فوق الميان، شرب من الكلب حتى يطوفوا، ما تبى طافوا ظهروا الكل تشربوا. فهمتوا شلون؟ هذا العلم تصفيف لك. فهمت يا ابني؟ عم تعطوني بالك شو عم نحكي؟ القرى غالب القرى ما في مي، يبقى معبيينه مسكين بالجراب هالتنكي. إذا شفتوا الكلب إجا شرب من هالتنكي، تنجست ولا ما تنجست؟ بدل ما تكبهم تجيب بريق مي طاهر وتكت فوقهم حتى تطوف خلص طيب. فهمتوها؟ يعني جملة مطهرات مرمانة. التفاصيل كلها اللي اشتغل بالحديث يكون السطر مثلا مبشور. يجي الكلب يشرب. الكلب روح نكبه احنا لو كنت لا. هذا لو كنتوا دارسين وعارفين بتجيب شوية حليب طاهر وتكتوا فوقهم حتى يطوفوا بيطهروا. نحن نكبر لكن هذا حاجة من العلم. شوف يا ابن العلم نور. شفت شلون؟ ما كان يتقدر والله نكبر خصة التواغير تبع اللي بيعملوا فيه جبس هذا جلاس كل جلدون هيك يبقى واقع فيه. إذا كان ما إله دين ببيعه للناس ما بيسأل، وكان صاحب دين صاحب دين بكبه ما بيعرف، لا جيب جلاس طاهر وكنت فوق حتى يطف بيطهر. شفت شلون؟ لكن بعد ما تقيم بالأول إيش؟ جلدون منه. نعم. قال وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم. مثل ايه سباع البهائم؟ كالفهدي والذئب وكسون الحيوان والاسد، هذا كلهم لحم نجس، الاسد والذئب. اذا اجا وشرب من هالماء بنجسه. فهمتوا شلون؟ هذا ما بدو استعماله حتى نطهره. فهمتوا شلون؟ او نكبه اذا ما في مطهر. والدب كمان مفترس، والثعلب كل حيوانات مفترسة اللي بصار بمخالبها. نعم. والثالث من الأسآر مكروه استعماله مع وجود غيره، كراهة تنزيهية متحرمية، مكروه استعماله مع وجود غيره. شو هذا؟ قال وهو سؤر الهرة، القطة. إذا إجت القطة وشربت من الحليبات هذا أيضا بيكون سؤرة مكروه إذا كانت مجهولة الفم، نقطت مع الجدار رأسا فاتت من الباب وشبت فورا، هذا بيكون سؤرة مكروه. فهمتوا الإخواني؟ أما قاعد عندنا بالبيت من نص ساعة وشايفينها إذا شرب السؤرة طاهر ما بده شيء هذا. فهمتوا شلون؟ أما لو أكلت فأرة وإجت رأسا شربت لسه تمها في دم نجس الماء. فهمتوا الإخواني؟ نعم. قال وسؤر الهرة والدجاج المخلاة، الدجاج اللي في ناس بيجيبوا دجاج بحبسوه بشريط بطعموه حب، هذا سؤر طاهر، إذا شربت هالدجاج من الإناء ما تنجسه باقي طاهر. أما تركناها بالطرقات بالمزابل بتاكل نجاسات. سؤر صار في إيش؟ نجاسة. ولذلك إيه سؤر مكروه، لأنه مشكوك ما نعرفه فيه ولا ما فيه، نقول إنه إيش صار مكروه يعني استعماله. أما إذا كان محصورة بهالشريط ما بتاكل ايش؟ الصيف هي بتنجس. قال الدجاج ما بياكل نجاسة نفسه. شلون؟ بياكل نجاسة غيره، النجاسة ما بياكلها. شلون؟ فإذا حصلناه بالشريط هو بنجس كمان، ما بياكل نجاسة. مهما جاء ما بياكل. مهما كان. أما بياكل نجاسة ابن آدم بياكل نجاسة الحيوانات كلها، أما نجاسته ما بيقرب عليها. ما بياكل نفس النجاسة. بياكل. لا بياكل. بياكل إذا كان جعان بياكل. إيه بياكل. فهمت شو اخواني؟ ما بيخلي شيء، ما بيخلي شيء ابدا، قصه نجاسه ابن ادم ابدا بكلها كلها. هذا كان جوعان غالب. شو حكم البيضه تبعه؟ طاهره البيضه طاهره كلها. هلا الناس شو عم يسقوا هالاشجار بالماء تبع ليس واشكال والوان؟ شو بتطلع كل ثمره تبقى شربان منه؟ شو حكمها طاهره؟ عند الامام احمد ميسي ما بتتاكل. شو اخواني؟ شو اختلاف الائمه؟ لو كنا على مذهب الإمام أحمد لم نحسن ناكل زيتوني لم نحسن ناكل براء فصل بجيبوه هذا هسه ماذا عم يحطوه هذا كله وسخ كله وسخ غير على مذهب أبي حنيفة مثلا أبو حنيفة يقول له طاهر خلاص خلصته من الطراء صار كله طراء طهر كله أبدا شايفين إخواني يا سلام قال والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وسؤر الهرة والدجاجة أما إذا كان مسكين واحد فقير وسقبل له ناس صحن طعام وجت الهرة هيك وأكلت من الأكلات عند أنا سكبوا لي يوم ما عندي غيره اللي كلهم في العزم ما في كراب نوب بالنسبة لك أما لو الله واحد بيطلع بيد واحد غني سكبل لك سكبي أما بيطلع بيدك تشتري ولا طول واحد فقير بالنسبة له ما هو مكروهين بالنسبة لك أنت كله مكروهين انتوا شو إخواني او حليبات او شيء اذا عنا بالصيف بيمرق النهر مثلا مثل اللي عم تحكي عنه قليته نعم واحيانا مثلا انقطع نعم بيجوا بيدوروا موتور بيمرق من النهر من على بكره العشيه ايوه نيجي عشيه بعيد علينا راح نتوضى منه من الموتور مرق بهالنهر نفسه مجلس الموتور سيدي مجلس الموتور نظيفه ايوه نهر بالاساس هو صغير لا العبره اللي عم اشوف في ريحه بهالمي ماشي في ريحه شيء ما في إذا لا في ريحة ولا في طعم ولا في لون النجاسة بجوز بجوز الأخواني حتى هذا ليه قالوا العلماء بالصباح بكير بجوز راح يتوضى منه ليش؟ النجاسة كلها نازلة بالأرض مو بين ما في لا طعم بالماء ولا لون ولا ريحة فهذا بجوز عم تقول عنه النيل كله عم يسأل العالم منه ليه بس بيكرروا النيل تبع مصر كل الأسيقة تبع مصر والسودان نازلة عليه بس عاملين هنده مزورات يتكرروا بحر نجاسة بحر نهر بس بحر أخي ما بنجس شيء الماء إذا كان جاري لا ينجس إلا إذا ظهر لون النجاسة أو طعم أو ريح مو ظاهر هذوك ما مبين لا طعم غماته 30 متر في محلات 21 متر غماته في جزيرة بالوصف في جزر من الجزر وأطيب مياه الدنيا النيل بعد ماء زمزم اطيب مياه الدنيا ابدا اطيب مياه الدنيا قال سؤر الهرة والدجاجة المخلاة المتروكة تاكل من الجسد كما سؤر مكروه وسباع الطير الطير اللي بتصطاد بالمقارة الصقري والشاهيني والحدأة الحدأة بيسموها الناس سوحة مثل الاخواني وكالفأرة لا العقرب العقرب إذا شرب ما بينجس لأنه ما له دم سائل هذا أما الفارة إلى دم سائل أما الصرصور الزيز العقرب الدبور هذا ما له إيه دم سائل هذا ما بينجس إذا وقف الماء الذباب نعم والرابع من أنواع السؤر رابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار البغل اللي أم حمارة كمان الحمار يطلق على الذكر وعلى الأنثى قالوا حمار انتوا شو الإخواني فإن لم يجد غيره غير الماء اللي شرب منه البغل الحمار قال توضأ به وتيمم ثم صلى ليش إجا الشك فيه لأنه في رواية إنه طاهر لحم الحمار والبغل وفي رواية نجس صار مشكوك إذن من شو الإخواني واحد رجل إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ليس في بيتي شيء أطعمه أهلي سوى حمر سمينة عنا تزلون. قال له كل من حمر أهلك قال يذبحوا يأكل إجا سيدنا أنس قال لي يا رسول الله الناس عم يأكل ذبحوا الحمير عم يأكل لحمة ما رد عليه الرسول أول مرة رد إجا غزوة خيبر رد إجا قال له يا رسول الله الناس عم يذبح إجا المرة الثالثة قال له فنية الحمر ما تم الأحمر قال له إذن إن الله ورسوله ينهيان عن أكل لحم الحمر لما الفنية لا صار فيها الايش كره من هالناحية فندسوا الاخواني نعم سيدي ليش بده يتيمم لانه معلومك هالماء دوم مشكوك بطاهر ولا ما بطاهر احتمال ايوه لما بنتوضى محتمل يكون ما يطهر متيمم صار تيمم حولا واحدا ان كان الوضوء مطاهر التيمم ما بضر وان كان لا والله ما مطاهر اجى التيمم بصحة إذا ما في غيره لكان هذا كله إذا ما في غير الماء معلوم إذا كنا سيدي متيمين ووجد الماء معناها بطل التيمم أبدا إذا وجد الماء بطل التيمم ولم كنت في الصلاة أنت عم تصلي السنة الألغاز إخواني واحد بقرية ما عنده ماء، بعث ماش عنده حمار، بعثه مع ابنه وروح عبي له ماء، وطول الولد ما يجي، قام دخل تيمم وعم يصلي، وصل وهو بالصلاة شنهق الحمار. العادة لما بيجي الحمار على البيت بشنهق، بمجرد ما شنهق وعرفت انه الحمار اجا ومعه الماء بطل الصلاة. هذا بيقولوها بالألغاز الأشرفية، أي مصلي لما سمع شنهقة الحمار بطل صلاته. هذا بعد حمار وجيب ماء عليه. دي صدق الحمار نسمينه حمار بس فاهمه كثير. فاهم لدرجة متناهية. كنا دم حديث يجي والله ما تمشي من قدام بيت الزبون إلا حتى تشعر إنه انكتروا الحليبات وتغطت التنكين. أو نبعت الطحن مثلا. نعم. وما سمينا ما سمينا حمار ليكون ما بيفهم. لا. هي اسم عليه. اسم بس. لكن مثل ما قال سموا بالأول جحش وحمار ولبر. لكن هو ذكي. ذكي سيئ. هلا إذا وقع بجورة مرة ثانية ما تقدر يجي عليها ويبعد عنها. لو صبيت الجسر ما طول. ما طول. كون حمل حمل. أرقم شباب زماننا هذا المسموه مسمدين. يبقى حامل حمل على ظهره. الطريق ما يبول. بينزل للأرض المفلوحة كمان. بفرش يخرج ليه حتى يطرش حاله. رغم الحمل. والحمل بظهره. تم يفرش حاله حتى يطرش محل الطريق حتى ما ينجس حاله. قال هذا حمار هذا. شبابنا اليوم بفتح لك البنطلون هيك وبيأفر نجس حاله بربط حال قلبي يجي بغسل لي أصابعه شلح الباس وتفرج على كراكوز الواسط راس الباس كل شقاقة لك الزمن الفرنسيين إخواني الزمن الفرنسيين واحد ضابط فرنسي حط عنده خادم مسني هي تطبخ له هي تغسل له وقت الغسيل تفري أواعية تغسل له لحاله ينهم إذا ليش عم تصلي وايك أنت الحالة؟ طار شو بدك في لما تقتلني شو أنتوا نسيين؟ نسلون نسيين زعل بكي شلعت الكلسونات تبع شوف النجاسي هيك بقى شقا كله ما بيمسح برعة أما أنا وايي طار شو بدي نجسر مع وايي؟ لما شافه أسلم أسلم هذا الرجل شلو؟ انه هي اذا كان هي صانعة هيك عندها الدين يقوم بالاسواعية كله مكروبات هي يعني ما بيستهمت لا بيعرفوا كل يوم لك ابدا وكل شباب العصر طوائف هيك عم يطول على الارض نص الخاخ تصابت اواعي شلون؟ قال شو عامل حاله افندي قال فهمت شلون؟ قال معه ايش؟ شهادات كمان شو هالشهادات ما بتعرف تنظف حالك فهمت يا ابني؟ نعم راحت قال ايوه بعدين قال فصل الآن رح يبيننا مسألة اختلاط الأواني في معنى أواني أبريء مثلا هذا باعتبار بيكون بالنسبة للقرى أخي أو عندما المدينة ما في واحد عنده مثلا 7-8 أبريق بالنسبة للإخواني واحد من الأبريق نجس والبقايا طاهرة أو 2 نسين والبقايا طاهرات أو نص طاهر ونص وما اختلطوا ببعضهم ما عرفنا الطاهر من المتنجس شو بنساوي الهون بتتحرى شو بيساوي؟ تتحرك. شو التحري؟ هو بذل المجهود في طلب المفقود. تأكيد يعني. تبذل كل جهدك، أيها الطاهر من المتنجس، وقع على ظنك إنه هذا طاهر، تاخذه وتتوضا وتصلي فيه. شلون؟ لو كان مثلا 3 أبريق. حطوا بالكم يا ابني. واحد متنجس واثنين طاهرين، اختلطوا مع بعضهم، ما عدنا نعرف. هون نتحرى. للوضوء وللشرب وللغسل وللعجر لكل شيء أما إذا كان إبريقان فقط واحد نجس واحد طاهر اختلطوا مع بعضهم مع بعضنا هون بنتحرى للشرب فقط مو للصلاة للصلاة نتيمم ونصلي أو كان أكثرها متنجس إبريقان متنجسان وإبريق طاهر اختلطوا مع بعضهم ما عدنا نعرف الطاهر من المتنجس نتيمم ونصلي نتحرى بس للشرب تقول شو الإخواني؟ عم تقصوا بالكم مثل ضيرة كمان بالقبلة إذا كنا بصحراء والدنيا غير وما عدنا نعرف كيف جهة القبلة ولازم الشمس طالعة نتحرى كيف كل واحد اجتهاده أنا واقع اجتهاده هيك القبلة بصلي هيك هذا واقع اجتهاده هيك بصلي هيك هذا كل واحد حسب اجتهاده فإذا كان عندنا 3 أبريق 2 مثلا واحد طاهر واثنين متنجس 2 طاهرات وواحد متنجس ونحن 3 أشخاص أنا اجتهد أخذت الإبريق إنه هذا طاهر والأخ اجتهد أخذ الإبريق تاخر والأخ أبو عادل اجتهد أخذ بجوز كل واحد يتوضى ويصلي لحاله بس ما نصلي جماعة بالنسبة لنا كل واحد اجتهد لا تاني بايش بتجتهد تاني كل معليش بدي اجتهد تاني كل اخذت الفيديو انه انا على اجتهاد انه هذا هو الفيديو اما الفرق بين الاجتهاد هنا بالاواني وبين الاجتهاد في القبلة، الاجتهاد في القبلة بينتقض باجتهاد ثاني. مثلا انا اجتهدت انه اجتهدت هكذا القبلة، صليت اول ركعة، قمت للركعة الثانية تبدل اجتهاد هكذا القبلة من ده وبكمل صلاة هو برضو وانا برضو مع الركعة الاولانية، مع الركعة الاولى محسوبة. اما اذا وقع اجتهادي على الابريق ان واحد اثنين نجسين وواحد طاهر واجتهدت اخذت الابريق وتوضيت وصليت بعدين تبدل اجتهادي للثاني الطاهر مو هذا، قلوا لا عبرة بالاجتهاد الثاني، العبرة الاول خلاص ما بقى نغيره نبدله. شو الفرق بينه وبين القبلة؟ ليش القبلة عم تغير؟ شلون؟ قال القبلة لو صليته بين خطأك بعد ما سلمت صح الصلاة، الله أينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا توضيت بالبريء وبعد إجى واحد قال لك هذا البريء هذا هو النجس ودقيت صلاة، شلون؟ إذا تأكد لك أهلا أبو عادل، شرف يا أبو عادل، لا قوم دول أبو عادل في محل، تعال هنا المحل بيدفع. أنتوا يا أنتوا يا أنتوا يا أنتوا يا تعال هون لحد أنتوا يا تفضل ايش بعد واحد منها بتنجس واثنين طاهرات وبدنا نصلي، شو بنساوي؟ بنجتهد بنقول ايها الطاهر اللي بيقع ذهنك عليه انه طاهر تاخذ وتتوضا وبتصلي وبتشرب، فهمت شلون؟ واذا كان اكثر الاواني متنجس، اثنين متنجسين وواحد طاهر، بنجتهد بس للشرب، شو بنجتهد؟ واما الصلاه بنتيمم ونصلي. وكذلك إذا استويا إبريء طاهر وإبريء نجس واختلطوا مع بعضهم ولا يدرى المتنجس من الطاهر، نجتهد مشان الشرب، أما بالنسبة للصلاة نتيمم ونصلي. فهمتوا يا شباب؟ إيه راح في كتير أحيانا بفوت على المرحاض مثلا بطاهر حاله نعم وقد ما حاول ممكن بعدين بيشعر بيلاقي شرواله أو الباس مضطرش بمي، شو هالمي؟ هذا الماء طاهر، هذا ماء الاستنجة هذا. أيوه. لكن هذا ماء الاستنجة. هذا يرش على وعي مي كذا. لا ذيك مسألة ثانية تبع الرش. في ناس لما بيطلعوا بيجي إبليس بيلعب فيه. بيقول له رح طلع نقطة من إيش؟ من آثر تناسلية، نقطة بول أو نقطة شوشه حتى ما تشوش امشي وقت مي بس تخلص رش الباسة. إذا قال لك إبليس لطلع نقطة له هين المال اللي أنا رشيته يا إبليس، لا تقرب علي، لا تسلط علي. بقولوا إخواني إن إبليس بيلعب بالإنسان بالكرة يا إبليس. في ناس كان ما يتوضى، كل ما توضى يرجع يعيد الوضوء، وبعدين ينزل في البحر باللفت وكل شيء له. ظهر لك يوم بيجي في ناس بده يصلي أوقات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هي ايش وسوسه بتخوف الوسوسه يكفي مقتديا الله اكبر سيدي بدون نويته فرض بقلبك كان عليه الصلاه والسلام كما وقف كبر بقلبه شو عم يصلي الظهر هي النية. اما ذيك اللي بيقولوها الناس باللسان ظهر له شلون مستقبل كعب ما في ما في ما بده كل الاشياء راحت الركعه الاولى وهو عم يترجمها قال لو اختلط اوان اواني جمع اناء اناء وناتج مع الاواني أكثرها طاهر وأقلها يعني متنجس تحرى للتوضؤ والشرب. شو التحري؟ بذل المجهود في طلب المفقود. وإن كان أكثرها نجسا يعني متنجسا لا يتحرى إلا للشرب، أما بالنسبة للصلاة بيتيمم وبيصلي. وفي الثياب هذا بالأواني تبع الماء، أما بالثياب عندنا 7-8 بنطلونات، واحد او اثنين متنجسات والبقايا طاهرات، وبدك تصلي ما في غيره بتتحرى وبتلبس سواء كان اكثرها طاهر او اكثرها نجس. لان اصلي في الثوب المتنجس خير من ان اصلي عريانا. شلون يا ابني؟ عم تعطوني بالكم؟ يعني واحد عنده بنطلون كله متنجس ناعه بالدم او ناعه بالبول وما عندك بنطلون غيره، انت بالضبط بدك تصلي بتلبسه بتصلي فيه، خير ما تصلي وانت عريان. ولو البيت كذي؟ هو مقام بالبيت. اذا ما في عندك غيره تعالى، ما عندك منشف يستر عورتك، ما عندك حرام، ما عندك بطانية، ما عندك شيء، كل شيء متوفر. لكن هاي بتكون بالصحراء بيطلعوا ناس بيشلحوه مش له، او الدنيا برد بول على حاله الباس كله تنجس، ما في مع غيره صلي بالباس ولا صلي بالباس، لا صلي بالباس يستر عورتك، ولا صلي انت ايش مكشوف العورة، بعيدة الصلاة ما بعيدة خلاص. ندوش الاخواني يا سلام. قال وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها أكثر ثياب طاهرا أو نجسا. ليش؟ لأن الصلاة المكشوف العورة ما بصح، أما الصلاة بالنجاسة صحيحة. فهمت شلون يا شباب؟ ما أعطيتوا بالكم. الإنسان يصلي هو مكشوف العورة ما بصح صلاته، اما يصلي هو لابس ثوب متنجس وصح. ليش؟ لان الامام مالك بيقول ازاله النجاسه سنه. شايفين هالقول يا سلام، لو واحد اوعيه كله متنجس يصلي بصح صلاته، فعلى قول انه بصح الصلاه مع النجاسه، اما تصلي وتكشف عورتك للناس ابدا. ولذلك اذا كان ما في ناس جردوك من اوعيه طلعوا في ناس لصوص من الحرام شلحوه خلوك بالزور وصار معاد الصلاه، ما بتصلي انك تصلي، شلون بدك تصلي؟ بتقعد قاعدك بتسب رجليك جهة القبلة، بتحط يديك على القبل بصار الدبر مغطى بالأرض، بتحط يديك على أمامك على العضو التناسلي وبتصلي بالإمام. ندوش له هي أثر ما تصلي أنت قائم عم تركع وتسجد تبيع عورتك للناس ليك أخبس. ندوش الإخوان لحدهم ما بتصد عنك الصلاة. ثم قال فصلا تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت. البئر يا ابني الحفرة العميقة في الأرض المطوية من داخلها، هذه إذا وقع فيها إيش؟ نجاسة، نقطة دم أو نقطة خمر نجسة البئر، بدنا ننزحها كلها إن أمكن نزحها، ما أمكن نزحها ننزح 200 دلو، الدلو اللي عم تعبي فيها من البئر تنزح 200 دلو والباقي طهر، طهر الدلو ما بدك تغسله، طهر إيدك وطهر الحبل وطهر الحيطان والأرض الكل. أو لو كان النجاسة ما العبرة بالتغير، إذا كان الماء قليل لا عبرة لظهور النجاسة، أما إذا كان ماء جاري هناك ما بيتنجس حتى تظهر لون النجاسة أو طعمة أو ريحة. ولو كان عم ينبع من تحت، إذا عم ينبع من تحت ومحصور مو عم يجري لفوق كمان حكمه هكذا. فهمت شلون يا ابني؟ بئر زمزم معلومة كم نبع على زمان سيدنا عبد الله بن الزبير لما كان أمير المؤمنين وقع زنجي في بئر زمزم مات، وكان سيدنا عبد الله بن عباس موجود وكان الصحابة موجود، أمروا سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير بإخراجه ونزح ماء زمزم بقدرة الله، لما طلعوا وصار ينزحوا الله أمسك جرية الماء ما عاد نبع الماء، الماء ما بيطلع من تحت عم يطلع من الجدران، انقطع هالماء نزحوا الماء كله، بعد ما نزح نزل سيدنا عبد الله بن الزبير وصلى ركعتين ببئر زمزم، هو صلى ركعتين والجنابيع انفتحت قال اسحبوني بارك اخواني اسحبوا. هي اول واحد يفعل بيقول صليت في مكان ما صلى فيه احد من الناس الا عبد الله بن الزبير، ومره صار طوفان طاف الحرم المكي صار الماء لقريب الحجر الاسود، طاف طاف وعم يسبح بالسباحة، كل ما اجى قبل الحجر وعم يسبح، قال كمان فعلت شيئين ما حدا شاركني فيهما، السباحة والطواف سبع اشواط وعم يسبح وصلاته بايش بقاع بئر زمزم. نعم سيدنا عبد الله بن الزبير كان يحسن 100 لغة، سيدنا عبد الله بن الزبير 100 لغة كان يحسن. تعالوا اخواني هنا أتنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواس معلوم، أما البعض تبع الغنم وتبع الماز وتبع الروس تبع البقر وكل هذا كل هذا إذا كان قليل معفى عنه، مش الأخواني إذا كان قليل معفى عنه، إذا كان كثير بنجس. إذا كان واعس كبير عن جيراننا طالع وطيب ما في شيء، إذا وصل تمه للماء لبنجس لبين يبين من راسه ما بيتصل يرفع راسه كما اذا ما وصل تمه الماء طاهر ما صار له شيء بنوفه. فهمتوا شو اخواني؟ لانه في اصيبه اوقات بيقع على راسه نكس الكلب إذا وصل تمه للماء نجس الماء. إذا نزل من ذنبه هيك لساحات وما عرفنا لا نزل على راسه ولا على ذنبه. لا ببين. على راسه كل ليل نزل شو ما عرفنا. ما طلعوا. طلعوا بيعرفوا إنه مبلول ولا مبلول ولا. لكن صاحب البيت بده يكون حريص يعرف. نجس الإخواني. ما؟ وميت؟ ماشي بتيم الكلب وما في الماء طاهر. ليش؟ لأنه عم يمر على النجاس لكن إلى ريح إلى طعم إلى شيء لا إلى ريح ولا طعم طاهر هاي. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواس، أما الروس والبعر هذا معفو عنه. فهمت شلون؟ إذا كان قليل. أسلمنا نعرف القليل من الكثير، هي بصير بالقرى عندنا ما فيهم. إذا كان بين ظهر وش الماء، إذا كان البعر مغطي وجه الماء كله هذا كثير نجس، وإذا كان مو مغطي وجه الماء كله هذا قليل طاهر، وإذا كان مو مبين وجه الماء عم نسحب بالدلو نشوف كل دلو بيطلع فيه بعر بعرتين، كل دلو كل دلو كله هذا كثير، إذا كان دلو بيطلع فيه ودلو ما بيطلع فيه هذا قليل ما فعل. كقطرة دم أو خمر، وكذلك وبوقوع خنزير ولو خرج حيا، الخنزير اللي وقع في البئر بنجسه لو لم يصل فمه إلى الماء، لأنه شعره نجس كله نجس، ولم يصف فمه الماء، وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها، أما إذا وقع كلب وما صاب فمه الماء الماء طاهر، وقع إنسان وطلعناه ما مات الماء طاهر، وقعت غنمي وطلعناها ما ماتت الماء طاهر، فهمت شلون؟ سيدي طالما الإنسان طاهر نعم. بعد ما مات الدجاج؟ إيه بالموت لأنه بالموت بالنجاة بالموت موت حدث اسمه هذا، لأنه غالب الناس يا ابني خذوا بالكم لما بيموت بترتخي مفاصله بيخرج منه شيء من الفضلات، فهمت شلون؟ يعني بالمية يعني أنا شاهدنا أشياء كثيرة لما الإنسان يموت بتطلع بتلاقي خرج منه شيء من الفضلات الدبر يعني فهمت وش الاخوان بهي بهالموت عم تطلع على الفضل يعني تنجس الماء باعتبار هذا مو باعتبار ابن ادم ولم طاهر لا ينجس لا حيا ولا ميتا النجاسه عم تجي من الناحيه هذه فهمت وش الاخواني بس يموت اللي تدخل ايش يختلط الماء اللي دخل على جوفه مع الماء اللي في البئر لا ما العبره العبره لانه بيخرج من شيء خروج مثلا عن النجاسه اما طاهر كان طيب اخواني اين بده ينضحوا وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها إذا مات بهالبئر كلب أو إنسان أو غنمي بدنا ننضح الماء كله وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا إذا كان عصفور مش صغير أو فارة وقعت بهالبئر وما عرفنا إيه داعت ونحن عم نعبي بهالدلو وطلعت وإذا منفوخة مفتتة بدنا هون نقول الماء تنجس ننزحه كله أما إذا كانت لسه ما هي منفوخة ولا هي مفسخة وإناها بدلوا من عيد إذا كنا عم توضى من هالبئر من عيد صلاة يوم وليلة يعني خمس أوقات شلون ومنغسل الأواني اللي صبيتها كمان أما إذا كان منتفخ بنعيد صلاة ثلاث أيام بالليلية إذا عم توضى من هالبئر نشوف إخواني إذا كانت منفوخة الحيوان نعم ومئتا دلو لو لم يمكن نزفها نحن عم نطالع دلو عم يطلع من تحت دلوين إذا من طالع 200 دلو ومكبه والماء كله صفر إذا ما أمكن نسح الماء كله فهمتوا يا شباب وإن مات فيها في البئر دجاجة أو هرة أو نحوها بالجسم يعني لزم نزح 40 دلوة هذا واجب نزح 40 دلو و20 استحباب هناك 200 وجوب و100 استحباب خلينا على الوجوب التي وإن مات فيها في البئر فأرة أو نحو عصفور لزم نزح 20 دلوة وبيطهر البئر وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء رشاء الحبل ويد المستسقي راح ولا تنجس البئر بالبعر البعر للغنم وللإبل وللماعز والروث للحمير والخيل شلون يقول والبغال والخزي للبقر إلا أن يستكثره الناظر إذا استكثرته بالنسبة لك صار نجس أو أن لا يخلو دلو عن بعرة بيستكثر الناظر الظاهر البعر أما إذا مو ظاهر كل دلو عم يطلع منه دلو بعر وبعرتين قل له هذا كثير نجس وإذا كان دلو بيطلع فيه ودلو ما بيطلع فيه قليل معفو عنه ولا يفسد الماء بخرق حمام وعصفور إجوا العصافير والحمامات وقفوا على البير وصاروا يطأشوا بصل البير معفو عنه عند إمام الشافعي نجس مرة قال اجتمع الشيخان واحد حنفي واحد شيخ قاعدين تحت الشجرة. اجى طير هيك وزرع زرعته على ايش؟ على المذهب الشافعي. الحنفي قال له شو هذا؟ ما معروف شو. الحنفي قال له هذا مما قال بطهارة ابو حنيفة. قال ولم يقل به الشافعي. نطلب ايد ويشيل اخوه وقال سلمه. شو اخواني؟ وهيك عندكم شافعيين. قال ولا يفسد الماء بخرء حمامه وعصفور. نروح على المسجد بن أمية. ما نعمل المسجد. شوف بصلي عليه ولا لا؟ نجس فيه شيخ سعيد. انت شايف المادة. شوف الرحمة عند ابي حنيفة. شايف يا ابدا. ابدا طاهر. وعصفور. قال لا بموت ولا بموت ما لا دم له فيه. اذا كان ما له دم بموته بالماء ما بنجس. كسمك. السمك اذا مات بوصل الميات اللي عندك ما تنجسهم. وضفدع. ضفدع كمان لانه ضفدع على نوعين, في بري وفي بحري. البحري ما له دم. وبق. البق بتعرف البق هذا. وذباب وزنبور يعني دبور. هذا كله دمات بالماء ما ملسه. وعقرب لانه ما له دم العقرب. ولا بوقوع ادمي. انسان اللي وقع بالبئر كبير او صغير وطلع ناه طيب ما بنجس. وما يؤكل لحمه. وغنم طلعناه وجمل طلعناه وثور طلعناه غزال طلعناه ما بنجس الماء. فمن يا شباب اذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسه. قال ولا بوقوع بغل وحمار كمان وسباع طير اسد او ذئب او ضبع او ثعلب كل نعم سباع سباع طير مثل الحدقه والشاهين وكمان سباع الحيوانات اذا وقعت وما وصل فمها للماء جسمه طاهر ما بنجس وما ماتت بالشرط. ووحش ها ووحش وحش سباع الوحش كله الاسد والذئب اذا وقع بالبئر وما وصل له عبر الماء وما مات ما بنجس في الصحيح راح. قال وان وصل لعاب الواقع الى الماء اخذ حكمه. كان نجس بنجس وكان مشكوك بصير مشكوك وكان طاهر بيكون طاهر. اذا وقع الحمار وصل لعابه للماء صار ماء مشكوك. وقع الاسد وصل لعابه للماء نجسه. وقع ابن ادم وصل لعابه للماء طاهر سؤرنا طاهر. ووجود حيوان ميت فيها في البئر ينجسها من يوم وليله اذا ما عرفنا امتى ايش وقع. ومنتفخ اذا لقينا الحيوان منتفخ طلعنا قال من يتنجس الماء من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. بيجي واحد قال اعترض مرة قال شلون لو منتفخ بالماء دليل إنه بده يوصل له زمان واقع. قال له مو شرط أبو يوسف. قال له شلون؟ قال له تعال نطلع ناخذ الصحراء نتفرج على البئر. أخذوا طلعوا هم قاعدين قال ما شافوا إلا حدا أشوحة حامل طير ميت مفسخ وصل لفوق بئر ثالث من أجل وصل بئر. قال له شوف هلا واحد لو طلعت بخمن من ثلاث ايام صار من ذلك صرنا نقول نعيد بثلاث ايام فقط. مش اخواني الله يرضى عنهم انه مو معروف ايمتى. عند الصاحبين بقول له من وقت الوقوع بس عند ابا حنيفه من ثلاث ايام بس اي مش اخواني والله سالوني اياها مش عارف حتى فرد ايه بعدين هلا هون عم يقول ولا تنجس البئر بالبعر والروس والختي اي الختي بالبقر. نعم عم تتفضل انه ما يكون لحمه بعره طاهي طاهر لكن اذا كثر بالنسبه للماء بالنسبه للمائعات اذا كثر كثير صار نفس بتعرفوا حكم النجاسه من كثرته من الناحيه اي نعم لانه هذا بيتحلل بالمائعات. ايوه صار مشلول التحللات بيوزوا الايش غير لونه صار كله اي نعم. اما اذا كان بعره بعتين 10 20 30 طاف عنه. ثم قال فصل في الاستنجاء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صرفت على سيدنا وعد آل سيدنا محمد العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وبداية كلماتك كلما ذكرك الساجرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا يا شيخ سعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربيع السماوات والأرض رب اجعلنا مع المسلمين مع يا رب العالمين اللهم يا شيخ المطلوبين يا مجيب المضطرين اكرم المسلمين وغمهم وكربهم إنك ترى ما عند يديهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نجعلك في نفور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح أمة السيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الأمة السيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أهم ما أغمهم يا رب العالمين صلى الله على سيد نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعلى نية الشفاء ودفع البلاء فاتحة سيد الطلاب الأول أيوة رضي الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله يا سيدي يا مرحبا